السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عليكم السلام. فهذا بحول الله وقوته والمجلس 67 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 2 من شهر جماد الآخرة سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا في كتابنا أعلام السنة المنشورة إلى الكلام على ما يضاد السنة، ألا وهي البدعة. وذكرنا تعريف البدع والأدلة التي فيها الوصية بالتمسك بالسنة والتحذير من البدعة، وذكر الافتراق الواقع في هذه الأمة وما يتعلق بذلك. وسؤالنا هو السؤال: إلى كم قسمة تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ السؤال رقم 200. إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ ذكر أهل العلم أن البدعة تنقسم باعتبار إخلالها بالدين إلى بدع مكفرة وبدع دون ذلك، يعني البدع التي تخالف السنة، أو التي هي شرع ما لم يأذن به الله، أو التي هي الفسوق عن السنة، تنقسم إلى بدعة تخرج من الدين وبدعة لا تخرج من الدين. ويعبر عنها أيضا بقولهم بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، أي بدعة تصل إلى الكفر فتكون سببا لمروق العبد من الدين وخروجه منه، وبدعة دون ذلك. ما هي البدع المكفرة؟ قال: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواتر من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. فإن من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، كإنكار فرضية الصلاة أو إنكار تحريم الخمر ونحو ذلك، فإن هذا كفر. أما في باب البدع فكإنكار صفات الله وأسمائه كبدعة الجهمية، وكإنكار القدر السابق كبدعة القدرية، فهذا أيضا كفر. وكالقول بخلق القرآن، أي أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله رب العالمين وكلامه صفته، فالقول بخلق القرآن أيضا من البدع المكفرة. وقد ذكرنا فيما مضى أن ثمة فرقا بين قول العلماء هذا الفعل كفر وبين تكفير فاعله، فإنه لا تلازم، فإن القول قد يكون كفرا ولا يكفر فاعله لقيام عذر به، فلا بد لتنزيل الكفر على معين من تحقق شروط وانتفاء موانع. فالتكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، يعني قد يفعل الإنسان الكفر ولا يكفر، كأن يكون مكرها عليه أو جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا وضربت لكم مثالا بوطئ المصحف والعياذ بالله، فإن من وطئ المصحف عابدا متعمدا عالما أنه مصحف عاقلا فإنه كافر، ومن وطئه مخطئا فرجل قام من الليل ووقعت رجله على المصحف فهذا معذور لا يكفر، وإن كان نفس الفعل كفرا. ففرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فقولنا من فعل كذا فقد كفر، ومن اعتقد كذا فقد كفر، ومن ابتدع كذا فقد كفر، لا يلزم منه تكفير كل من فعل هذا الفعل أو اعتقد هذا الايه الاعتقاد، إلا إذا تحققت في حقه شروط وانتفت عنه موانع. وإنما مرد هذا لأهل العلم الراسخين الذين يحسنون تنزيل الأحكام على الوقائع وعلى الفاعلين. واضح؟ طيب، أمثلة للبدع المكفرة. قال: كبدعة الجهمية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، أتباع جهم بن صفوان الذي أنكر صفات الله وأسماءه، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. والجهمية فرقة من فرق الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، ومآل أمرهم إلى نفي وجود الإله. مآل أمر الجهمية إلى نفي وجود إله في السماء أصلا، فلذلك بدعتهم بدعة مكفرة. وكبدعة القدرية، من ذا؟ الذين ينفون القدر السابق، الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعه، فينفون العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهؤلاء ذكر أهل العلم أنهم انقرضوا، وبقي أذيالهم من الذين ينفون مرتبتي الخلق والمشيئة، فهؤلاء القدرية. البدعة المكفرة من بدع القدرية هي الأولى، الغلاة منهم الذين ينفون العلم السابق عن الله سبحانه وتعالى، ينفون أن الله علم الأشياء أو كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض، فينفون القدر. وزعيمهم معبد الجهني أول من تكلم بالبصرة في القدر، وتبرأ منه أصحاب رسول الله كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر عهد الصحابة، في عهد الصحابة، في آخر عهد الصحابة. هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لو شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالكتب والرسل واليوم الآخر ونفى القدر فهو كافر بكل هذا، فإن الله لن يقبل من أحد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحتى يؤمن أن كل شيء بقدر. أركان الإيمان متلازمة، فمن آمن بخمس وكفر بواحد فهو كافر بجميعها، بل إنها في داخلها متلازمة إذا كانت لها أجزاء، فمن آمن بجميع الرسل وكفر برسول فهو كافر بجميع الرسل وكافر بالله واليوم الآخر، فهي متلازمة. وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، وكذلك الذين يقولون القرآن مخلوق، هذه بدعة كلها مكفرة. الحظ، الإمام أحمد هو الذي صرح بذلك وصنف فيه في تكفير من قال بأن القرآن مخلوق. وعندما ابتلي هو بالخلفاء الذين كانوا يحملون هذه المقالة عن المعتزلة ويحملون الناس عليها ويختبرونهم ويمتحنونهم عليها ويسجنونهم في سبيلها ويعذبونهم ويسوم لهم سوء العذاب ويقتلونهم لم يكفرهم، لأنهم رآهم جهلة متأولين، وإنما ضحك عليهم كبراء المعتزلة كأحمد ابن أبي دؤاد وغيره، فلم ينزل الحكم بالتكفير على من فعل هذا الكفر أو من قال هذا الكفر، كانوا يعتقدون هذه البدعة ولم يخرج عليهم رضي الله عنه، بل دعا له وجعلهم في حلم. ففرق الإمام أحمد بين الحكم بالكفر وتنزيل هذا الحكم إيه؟ على المعين على فاعله. وهذا الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم، الفرق بين الحكم المطلق وتنزيل على المعين. لعن الله شارب الخمر وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، هذا لعن، هذا حكم مطلق. وعندما جيء بالرجل الذي يجلد في الخمر مرارا فلعنه بعض من كان هنالك قال لا تلعنه، هو يعني هو الذي لعن شارب الخمر رفض أن يلعن هذا المعين، فإنه يحب الله وإيه رسوله. يبقى نبينا هو الذي علمنا التفريق بين الأحكام المطلقة وبين تنزيل هذه الأحكام على الإيه؟ على المعينين. من قال كذا فهو كافر، ومن اعتقد كذا فهو كافر، ومن ابتدع كذا فهو كافر، هذا شيء. والحكم على المعين شيء إيه؟ آخر. وأنا أكرر هذا الكلام كثيرا لأن هذه حفرة عظيمة، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك. الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يزول إسلامه بيقين، والذي يحكم بذلك من؟ أهل العلم الذين يحسنون إقامة الحجة الإلهية الرسولية على من قال الكفر أو اعتقد الكفر أو فعل الإيه؟ أو فعل الكفر. لأن رمي المسلم بالتكفير شيء كبير، شيء عظيم، ويترتب عليه أمور خطيرة لا يرضاها أحد لنفسه، فكيف يخوضها في هذه الأمور العوام من أمثالنا؟ كيف يخوض فيها؟ ليست لنا. وإنما نعرف الكفر لنحذره، ونعرف البدع لنجتنبها، لا أن نحكم على الناس بجنة ولا نار، فهذا ليس لنا، فهذا ليس لنا. نعم. ما هي البدعة غير المكفرة؟ ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ قال هي ما لم تكن كذلك، أي ما لم تكن مكفرة مخرجة من الملة، مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية. المروانية نسبة إلى مروان بن الحكم، التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها. وهذه فائدة هذه التقاسيم، ففائدة هذه التقاسيم يترتب عليها أمور في الخارج في الواقع. فإن البدعة إذا كانت كفرية وحكم العلماء بحكم فلان هذا الذي فعل البدعة، فإنه يترتب على ذلك أمور، يترتب على ذلك أمور وربما تكون كبيرة. وكما ذكرت لكم لا يزال الناس بخير ما داموا لا يتقدمون بين يدي علمائهم، ولا يسمعون للرعاع الغوغاء، ولا لمن تشبه بالعلماء وليس منهم. ونحن في زمان كل من ألقى على رأسه طرحة فهو عالم، يؤز الناس على الشر، وربما يدفع بهم إلى تون الفتن، وليس هو على شيء، ليس هو على شيء، ولكن للجهل الجاهل يغره المظهر، وربما يكون عند هذا المتكلم شيء من الفصاحة، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، هم العلماء الراسخون في العلم، ينبغي على كل مسلم أن يبحث عنهم وأن يلزم غرزهم ولا يتقدم بين أيديهم. فإن الدين إذا كان غاليا عند الإنسان لا يرضى فيه بالدنية، لا يرضى أن يتبع كل ناعق، إلا إذا كان الإنسان صاحب هوى فإنه لا بد أن يجد من يرضيه عن حاله ومن يسيره في طريق هواه. ولكن هذا الدين وحي من الله، والدين إنما وضع لإخراج العبد من داعية هواه، من داعية هواه، من داعية عاطفته إلى طاعة سيدي ومولاه سبحانه وتعالى. فالدين يكبح جماح النفس والهوى ولا يسير العبد في طريق هواه. وعلامة العلماء من أهل السنة أن جل كلامهم قال الله قال رسول، لا يؤولون النصوص بآرائهم وأهوائهم، ويعتمدون على المحكمات من النصوص ولا يتبعون المتشابه. يسيب 20 حديث محكمة ويأخذ واحد كده من غير أن يفسر، يضحك به على العوام، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ظاهره غير مراد، وأشياء كثيرة، ويفسره بهوى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع المتشابه من الوحي طريقة أهل البدع، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يسأل عن حديث سيكون أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن قاتلهم فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يقول عندما يذكر له ويقال هذا من حديث ابن مسعود، يقول ابن مسعود لا يقول هذا، ابن مسعود يقول اسمعوا وأطيعوا، فيرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل العلم، قال الله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي يردون المتشابه إلى المحكم. والمتشابه يكون متشابها باعتبار، يعني قد يكون متشابها في حق العوام ولا يكون متشابها في حق العلماء، وقد يكون متشابها في حق عالم ولا يكون متشابها في حق إيه؟ في حق آخر، في حق آخر. المروانية أخروا الصلاة عن وقتها إلى آخر وقتها، أخروا بعض الصلوات إلى آخر وقتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، هذه أيضا من بدعهم. فكان بعض أمرائهم لأن الناس لا يسمعون خطبته إذا صلى أولا كان يخطب قبل الصلاة ثم يصلي. والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة، يعني يجلس وهو يخطب، وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منه عن اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأعراض دنيوية، وأعراض دنيوية. وإذا أردت تفصيل هذا الكلام فارجع إلى شرح مصنف الكتاب الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي على سلم الوصول، أعني معارج القبول. فالضابط في البدعة المكفرة لم يتحقق في البدعة غير المكفرة، لذا كان إكفار المتأولين من أدق الأبواب، وأغمضها في الحكم على العبد بكفر أو إيمان، لذلك كان مرده لأهل العلم، كان مرده لأهل العلم. قال رحمه الله تعالى: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه. هو قسمها أولا بحسب باعتبار إخلالها بالدين إلى مكفرة وغير مكفرة، ويقسمها الآن بحسب ما تقع فيه إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الأول قال إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، دي البدع الحقيقية، التعبد بما لم يأذن الله أن يتعبد به البتة، يعني يخترع شيء يعبد الله به ولم يجعله الله رب العالمين شيئا يتعبد به أصلا، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات الله. عارفين الأغاني اللي احنا بنسمعها بتاعت المواويل والمدد والاسماء ايه، ياسين التهامي وكذا وكذا، هذه مليئة بالشركيات وبالاستغاثة بغير الله وبسؤال المدد غير الله. ولو سمع الشاب 100 أغنية من أغاني المجون والفسق والحب أفضل من أن يسمع واحدة من هذه، وهو إذا ما سمعها وركب معه شيخ يكون سعيد، أنا سمع الشيخ بقى حاجة من اللي هو بيحبها، يعني لا يستحي منها. أنت قلت له، لو قلت له اغلق هذه يقول لك يا شيخ ده ممكن واحد منهم يقول ده قرآن كده، قرآن مش قرآن، قرآن هكذا، يعني يقول لك هذا دين، يعني لأنه لا يفرق بين القرآن وبين الموعظة وبين الأغنية، وهي مليئة بالشرك والاستغاثة بالأولياء، السيدة والحسين والشافعي والبدوي والمرسي وكل الحبائب اللي في مصر، وهم يتعبدون الله بها ويأتون بهؤلاء في أفراحهم ومناسباتهم عبادة، وفي الموالد يتمايلون ويرقصون على أنغام الموسيقى، حتى رأينا من ينسب إلى الرسوخ في العلم لا إلى العلم، من يأتي بالفرق من سوريا وغيرها ويعزفون في المساجد. هؤلاء، هذا الذي كان على سدة الإفتاء من قريب، يأتي بفرق ويجلس هو كأنه شيخ الطريقة ويخشع لسماع أنغام الموسيقى، عياذا بك اللهم من مرض القلوب. والمؤمنون تخشع قلوبهم لسماع آيات الله، وهؤلاء ربما بكوا وهو يسمع السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني والعياذ بالله. فالموسيقى والغناء مزمارة الشيطان يصد بها عن ذكر الله، فجعلوها عبادة وجعلوا سماعها عبادة. ويتشبه بهم أيضا من يكثر من الأناشيد كفلان وفلان وفلان، وهذه الأناشيد فتنة أيضا في هذا الزمان، وتجد الشاب يألف سماعها أكثر من القرآن، فهو أيضا مدروشين ويسجل في استوديو، وممكن يعمل خلفية موسيقية كده خفيفة. لا، هذا مفروغ من أمري، إذا أنا أكلمك عن مقرئ قرآن هذا مفروغ من أمري، هذا أمره هذا يلحق بها بالصوفية. هذا بص، الكلام، الأغاني مكون من كلام وموسيقى، الموسيقى إذا دخلت على أي كلام صار حرام حتى لو الكلام نفسه حسن، والكلام إذا كان كلاما طيبا حسنا هو جائز، وإذا كان محرما فيه بدعيات وفيه شركيات أو فيه مجون وفسق فهو محرم. لكن الموسيقى، آلة الموسيقى نفسها حرام، حرمها رسول الله، بل حرمها الله في كتابه كما فسر بذلك الصحابة آيات سورة وبين الناس من يشتري الهوى الحديث، أما بهذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون لا تبكون وأنتم سامدون كذلك، واستفزز من استطعت منهم بخيلك وأجلب عليهم بصوتك ورجلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. هذه الآيات فسرها ابن مسعود وابن عباس وغيرهم بأنها الغناء، بأنها الغناء، والله والله الذي لا إله غيره له الحديث الغناء، صوت الشيطان الغناء. ولا زال أهل العلم يسمون الغناء رقية الزنا، مزمار الشيطان، خمرة العقول. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل الغناء والرقص من هذه الأمة من سيخسف به قبل قيام الساعة، سيمسخ قبل قيام الساعة، وهذا من علامات الساعة. ويخرج علينا معممون يستحلون ما حرم الله ويحللونه الناس ويؤصلون في ذلك لعلمهم أن الناس لا يفهمون ولا يسمعون ولا يقرؤون. هو مولانا الشيخ ده كل اللي بيقوله صح، ليه؟ لأنه صاحب هوى عايز يسمع الأغاني، لا أشيخ بيحللها له. جميل، سيبك بقى من الشيخ المتشدد التاني ده، هل هذا عذر له عند الله؟ ليس عذرا، لأن ضلال الشيخ ليس رخصة لضلال الضالين. إذا الشيخ إذا زل، الشيخ إن كان شيخا، إن علم بالعلم، إن كان معلوما بالعلم والسنة والدين وزل، لا يجوز لنا أن نتبعه على زلته، فما بالك إذا عرف هو بالانسلاخ من الدين واتباع الهوى وله تسجيلات خطيرة خطيرة. فنسأل الله السلامة والعافية. كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. التعبد بالتصفيق والصفير دين المشركين ودين المغضوب عليهم والضالين، ترانيم والعزف هؤلاء. ومن هنا تعلم أن هذه آلة الشيطان لا يزال يضل الناس بها على مر الزمان. ليه؟ جهلة المتصوفة زي النصارى في نفس الأمر، زي المشركين أيام النبي، هي مزمارة الشيطان يصد بها عن كلام الله. فكل من أخذه الشيطان في طريق الضلال يضع له هذه البدائل عن الوحي المعصوم لتكون غذاء لقلبه بعدما فسد، فإنه لا بد لكل قلب من غذاء، فإذا كان القلب صالحا فغذاؤه الوحي وما ولاه، وإذا كان فاسدا فغذاؤه الغناء وما ولاه، الذكر الشيطاني. الثاني، هذه البدع الحقيقية، التعبد بما لم يأذن الله أن يتعبد به. الثاني، التعبد بما أصله مشروع، انتبه، لأن هذا النوع أمره ملتبس، فله أصل من الشرع، أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. يعني مثلا أنا لا يجوز لي أن أذكر الله في الخلاء، وإذا عطست فالذي يشرع لي أن أحمد الله، فإذا عطست وقلت سبحان الله فهذا لا يجوز لي، مع أن سبحان الله أصله إيه؟ مشروع، التسبيح أصله من الذكر. طيب، قمت للأذان الآن، قمت للأذان وفي آخر الأذان زدت الصلاة على النبي كأنها من الأذان بعلو الصوت، وألحقتها بالأذان، هذا بدعة. فهل يعقل أو هل من المعقول أنك عندما تنكر على الإنسان يقول لك وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حرام؟ هل النزاع في ذلك؟ النزاع في قولها في هذا الموضع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لصلاة الجمعة، وكان يجمع الصحابة، وكان يأمرهم بالتبكير إلى الصلاة، ولم ينقل عنه أنه كان يأمر إنسانا يقوم فيقرأ القرآن بصوت مرتفع على الناس. فقراءة القرآن في هذا الموضع بدعة، مع أن أصل قراءة القرآن شيء إيه؟ وإنما المشروع للناس أن يقرأوا فرادى القرآن كل واحد مع نفسه، وأن يصلوا، وأن يكثروا من التنفل أو الذكر. واضح؟ فالبدعة الإضافية يكثر فيها الجدل من الناس، لماذا؟ لأن أصلها مشروع، كفعل بعض المساجد بين ركعتي التراويح، كل ركعتين يقرأ كل والله واحد، كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب إيه. بعض الأئمة إذا قبل أن يبدأ الصلاة، بعد إقامة الصلاة، يستدير القبلة ويرفع يديه ويدعو ويؤمن الناس، هذا أيضا من البدع. فالدعاء في هذا الموضع، إذن البدع الإضافية مشكلتها أن الجاهل يجادل عنها. ليه؟ لأنه لا يعرف الفرق بين السنة والبدعة، ولا يعرف أنه مأمور أن يوافق العبادة المعينة فعل رسول الله زمانا ومكانا وسببا وجنسا وقدرا وكملا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش واحد يروح يقف يوم عرفة، يقف في شهر جمادة، يقول لك انتوا تعبين نفسكم ليه ويوم واحد تتجمعوا وتتزحموا؟ ما ينفعش واحد ده كده الزمان لازم يقف يوم عرفة، يوم ايه؟ عرفة. ما ينفعش واحد يروح يحج في ليبيا، بيحجوا في البدو، أتعلم هذا؟ بالملايين، ويشدون إليه الرحال من كل مكان، بل منهم من يسوق البقر، يسوق البقر من بلدي إليه وينذر ذلك له عيال. والله هذا يحصل، أقسم بالله هذا يحصل، بل قد يبلغ العدد الذي يحج قبر البدوي أكثر من العدد الذي يحج بيت الله الحرام، والعياذ بالله. طيب نيجي للكيفية، ينفع واحد يتوضى يبدأ برجليه؟ مش غسل رجليه، مش هو الوضوء كده؟ تحكم على وضوئه بأنه باطل، كما أنك تحكم على من صلى الظهر 10 ركعات بأن صلاته إيه؟ باطلة. إذا لابد من موافقة الشرع في هذه الأشياء التي ذكرتها. يبقى النوع الثاني البدع الإضافية، ولها شائبتان، إحداهما تمت إلى الدين فيكون لها أصل، والأخرى تمت إلى المخالفة بأمر أو أكثر من الأمور التي سبق ذكرها، وهي الأمور الستة التي سبق ذكرها: السبب، الجنس، السبب زي مثلا الموالد اللي بيعملوه، إيه سبب العبادة هنا؟ جعلوا سببا ما لم يجعله الله سببا، فالغزوات والمواليد والأحداث لم يجعل الله منها سببا لعيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة. الجنس كمن يضحي بفرس بدل من أن يضحي ببهيمة الأنعام، لا يقبل منه، مع أن الفرس أكله إيه؟ حلال، ولكن الله جعل الأضحية من بهيمة الأنعام، البدن والبقر والغنم. لا، هذا خلاف طويل بين الفقهاء، بعضهم قال كله حلال وبعضهم قال أجزاء منه هي الحلال، فهذا خلاف طويل، ليس هذا محل إيه؟ ليس هذا محل بيان. القدر اللي هو الكم، فمن صلى الظهر خمسا أو ستا متعمدا فصلاته إيه؟ باطلة. الكيف، فمن بدأ في أعضاء الوضوء برجليه يعني عاكسا للأمر فوضوءه باطل. الزمان، فمن صام الفرض في غير شهر رمضان فصيامه باطل، الفرض اللي هو بأصل الشرع، بأصل الشرع. المكان، فمن زعم أنه يقف عرفة في مكان غير عرفة فوقوفه باطل وحجه إيه؟ وحجه باطل. فلا بد من موافقة الشرع في السبب والجنس والقدر، أي الكم والكيف والزمان والإيه؟ والزمان والمكان. ثم ضرب لها أمثلة ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم، واحد صايم أنا قال لك أنا هكشف رأسي عشان دي عبادة، أنا في الإحرام فقط. أو في الصلاة، يعني تعبد بكشف الرأس في الصلاة، تعبد يعني يفعلها قاصدا أنها إيه؟ عبادة. أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي متعمدا. وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي قام يصلي في وقت النهي بعد صلاة الفجر، فنهاه سعيد ابن المسيب عن الصلاة، فقال له الرجل: ترى الله يعذبني على الصلاة؟ يعني أنت تركت العصاة وتأتي إلي تنكر علي الصلاة التي فيها الركوع والسجود هو يصلي في وقت النهي؟ قال: بل يحاسبك على مخالفة السنة. على مخالفة الإيه؟ يبقى إذن عندنا شرطان لقبول العبادة: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تكون لله، والمتابعة أن تكون موافقة لما شرعه رسول الله. لأنه إيه؟ ما معنى أن تخترع عباد أو تزيد عن عباد؟ أتستدرك على الشرع؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مما يقرب من الله سبحانه وتعالى لم يبينه؟ واضح؟ بين الدين كله صلوات الله وسلامه عليه. وكصيام يوم الشك، هذا أيضا بدعة محرمة. يعني واحد يجي يوم 30 من شعبان يقول لك أنا أصوم لست أن يكون يوم من إيه؟ من رمضان. يعني يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان، هذا بدعة. وكصيام العيدين تعبدا، يعني يصوم يوم العيدين، وصيام العيدين إيه؟ محرم. صيام العيدين محرم. كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ لها حالتان: أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة قاصدا تعبدا، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة. يعني الحالة الأولى البدعة لو وقعت في عبادة وتبطلها كلها، لو كان أول العبادة مترتب على آخره، يعني زاد ركعة في صلاة الفجر متعمدا بطلت صلاته، زاد ركعة في صلاة المغرب متعمدا بطلت إيه؟ صلاته. لا، متعمدا يخالف النسيان. الحال الثانية: أن تبطل البدعة وحدها ويسلم العمل الذي وقعت فيه. بس هنا تبقى معصية، بدعة معصية، بل البدعة أكبر من المعصية، لأنها شرع ما لم يأذن به الله، استدراك على الشرع. واضح؟ كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات متعبدا، يعني يتعبد بالزيادة على ثلاث غسلات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، لأن فيه إسراف وقد يؤدي إلى دخول الوساوس على الإيه؟ على العبد. فطالما أنه أسبغ الثلاث فلا يزيد على إيه؟ غيرها. إذا غسل واحدة ورأى أن هذه الواحدة لم تستوعب العضو يلغيها ويغسل بدلا إيه؟ من واحد. فإذا غسل ثلاثا كاملات لا يزيد على إيه؟ لا يزيد عليها، ولكن وضوءه صحيح إذا زاد. فالبدعة هنا باطلة، ويأثم إن تعمدها لاستدراك على الشرع، والعبادة التي وقعت فيها إيه؟ صحيحة. ما هي البدع في المعاملات؟ آخر سؤال معنا اليوم. هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، كاشتراط الولاء لغير المعتق. كان في أول الإسلام، كان طبعا هذا كان نظاما عالميا، مسألة الإماء والأعبد العبيد والأحرار، ده كان في العالم كله. وجاء الإسلام يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى عتق الرقاب وجعلهم أحرارا، بدليل أنه جعل من عباداته العتق، الكفارات، عتق رقبة. فكان من اشترى عبدا فأعتقه، من اشترى عبدا فأعتقه كما فعل أبو بكر في أول الإسلام، يصير ولاء العبد له، أي للمعتق، ليس لأصحابه الأول الذين كانوا يملكونه. يعني إيه الولاء؟ الولاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لحمة كلحمة النسب. لو مات هذا العبد الذي اعتقه فلان، لما اشتراه اعتقه، الولاء للمعتق يعني أن هذا العبد لو مات وله مال وليس له من يرثه، يصير ماله لإيه؟ لمعتقه، فليس له من النسب من يرثه، يصير ماله للمعتق لا لصاحبه الذي باعه. فمن اشترط أن له الولاء عند البيع فهذه بدعة في المعاملات. يعني أنا عندي عبد وانت جاي تشتريه، أقول لك أشترط الولاء لي، أن يكون ولاء لي، هذا لا يجوز. ولو حصل ووافقت أنت يصير ولاؤه لك، يعني لا يقره الشرع، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء عندما باعوها لعائشة، عائشة اشترتها لتعتقها، فاشترطوا الولاء، قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، يعني أعتق يا مشتري ولي أنا الولاء. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري وهذا لفظه، ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. واحد يقول له خذ 500 جنيه دولار، تاخذهم 600، هذا قرض ربوي محرم، هذا ربا محرم باطل، فله أصل ماله، له أصل إيه؟ ماله. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، كالذي يحصل يأخذ من البنوك، يأخذ 1000 يرد 1100 يرد 1010، هذا ربا محرم لا يجوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.